ذكر أخونا أن هناك من يطعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول أنه لم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. الصحيح أن عمر لم يتخلف عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون هذا الكلام بحجة أنه لم يذكر لعمر، يعني أنه كان يقاتل ويباشر القتال كما كان غيره. نقول حتى أبو بكر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيادة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في القيادة، وأبو بكر وعمر كان ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشجاعة، لأن النبي مقصود بالقتل صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف في غزوة أحد لما بدأ القتال وانتصر المسلمون في البداية، ثم ترك الرماة مكانهم ودارت الدائرة على المسلمين وقتل منهم 70 من المسلمين، ثم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وعندها توقف القتال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود لذاته، وإذاك توقف القتال توقفت قريش لمجرد أنهم سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أشاع هذا رجل قال له ابن قمئة، قال قتلت محمدا فتوقف القتال، وذكر أنه قتل مصعب بن عمير وظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي كان قد سقط في حفرة صلوات ربي وسلامه عليه. على كل، لما توقف القتال صاح أبو سفيان وكان قائد المشركين في ذلك في تلك المعركة، قال أفيكم محمد؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تجيبوا، يعني لا تقولوا نعم ولا تقولوا لا، لا تجيبوا، فسكتوا. فعادها 3 مرات أفيكم محمد، ولا أحد يرد عليه. ماذا ذكر بعد محمد؟ من ذكر؟ ذكر أبو بكر، قال أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ والنبي يقول لا تردوا عليه. ثم من ذكر؟ ذكر عمر، قال أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ والنبي يقول لا تردوا عليه. عندها فرح أبو سفيان وقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فسؤال أبي سفيان عن هؤلاء 3 بالذات ما يدل على أن هؤلاء أهم 3 في المعركة، أهم 3 في جيش المسلمين. ما سأل عن علي ولا عن الزبير ولا عن طلحة ولا عن معاذ ولا عن عبد الله أبي بن كعب، ولا سأل عن غيرهم، إنما سأل عن هؤلاء 3. ثم قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فعمر لم يتحمل، قال بل أبقى لك الله ما يخزيك يا عدو الله، فهذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا عمر. فقال أبو سفيان الله، يعني تقسم بالله أنك عمر ومحمد موجود وأبو بكر موجود؟ فقال له عمر الله، يعني والله، هذا من حرف القسم بالهمز، قال الله. فقال والله أنت يا عمر أصدق عندي من ابن قمئة الذي يدعي أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن عمر كان في القيادة دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يفكر ويرتب ويحدد مسار الجيش وكيف القتال، ومن يكون في الميمنة ومن يكون في الميسرة وفي المقدمة وفي القلب وفي المؤخرة. فدعوى أنه لم يقتل أحدا لأنه لا يشارك مباشرة في القتال، والرسول لم يقتل أحدا صلى الله عليه وسلم، ما قتل إلا أبي بن خلف فقط النبي صلى الله عليه وسلم. وقتله كيف؟ أبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا محمد، لا عشت إن عاش محمد، لا حييت ما حيي، ثم انطلق إلى النبي يريد قتله، فاستقبله الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لي، فتركوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليضرب النبي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وسقط ولم يمت، ثم أخذه أصحابه وحملوه ويقولون له سليم سليم، يعني لم تصب بأذى، قال بل قتيل قتيل، يقول لهم أبي بن خلف، فإنه كان قد توعدني في مكة. وكان أبي بن كعب كلما مر على النبي أو مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي فرس أجهزها لقتالك يا محمد، فكان النبي يقول له في مكة بل أنا أقتلك، وهم في مكة، هو يهدد النبي والنبي يهدده صلى الله عليه وسلم، ما نسيها أبي. فلما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخبرني أنه قاتلي، وفعلا مات منها. وإذاك يقول هذا الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال، هل يجرؤ أحد أن يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس بشجاع أو لم يشارك في القتال؟ هذا كلام باطل. بل عمر على المشهور عند أهل ذلك الزمان كان من أشجع الناس، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ويقول ابن مسعود ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. رجل شجاع هذا، ما هذا وأمثاله، يعني كلامهم مراد به طعن لا البحث عن الحقيقة.